في وقت كثرت فيه الملهيات والشواغل والمغريات، فصرفوا يمينا وشمالا، وأهل السنة على الخير يستمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن من سلك طريق العلم فقد أراد الله له الخير والدعوة إليه سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية أفضلكم. فتجد أنهم يسيرون عليه في جميع الأوقات والأحوال، وعلى تغير الأحوال وهم على العلم والسنة، لأنهم عرفوا فضله. فإن الله أمر نبيه بالتزود منه، وقل رب زدني علما. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: كفى، أو ابن القيم رحمه الله: كفى بالعلم للعلم فضل أن الله عز وجل أمر نبيه أن يتزود منه، ولم يأمره أن يتزود من شيء غيره. ولذلك أنبياء الله سبحانه وتعالى كانوا يحرصون على هذا الخير العظيم، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن موسى عليه السلام سأله رجل من بني إسرائيل فقال: أيوجد أعلم منك؟ أتعلم رجلا أعلم منك؟ قال: لا. فقال له الله سبحانه وتعالى: بلى، عبدنا خضر. فسأل الرحلة إليه، قال: فكان ما ذكر الله في كتابه عنه، فذكر الله الخضر وذكر رحلته للتزود من العلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند الآية: في هذا فضل العلم والرحلة إليه، وأن العالم يرحل للإزدياد من العلم ولو كان على البحر، وذلك لما في العلم من الفضل والخير، والرحلة للعلم مستمرة إلى يومنا هذا، وما نراه في هذه اللحظات فإنه من الرحلة التي أحياها الله سبحانه وتعالى في أرض اليمن على يد شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في هذا الزمن المتأخر في أرض اليمن، واستمر في طلابه بفضل الله سبحانه وتعالى. والرحلة موجودة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ذلك في قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. سئل حماد ابن سلمة رحمه الله تعالى: هل ذكرت الرحلة للحديث في القرآن؟ هل ذكر الله في القرآن الرحلة؟ قال نعم. أما قرأتم قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ قال: فهي شاملة لكل من رحل للحديث وعلمه. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحب له من الأنصار: هيا بنا نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال له: أتظن يا ابن عباس أن يحتاج إليك وفي القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركه عبد الله ورحل يسمع الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كنت لأعلم بالحديث عند أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فآتي بابه فأجده قائلا. قال: فأتوسد يدي فأضطجع وتسف الريح الرمال على وجهي، فيأتي فيفتح الباب فيجدني كذلك فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا ناديتنا فأتيناك؟ فيقول: العلم يؤتى. قال: فمر الأنصاري ذات يوم والناس يسألوني، فقال: والله لقد كان هذا الغلام أعقل مني. فالرحلة حاصلة، والحرص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العلم كذلك. فعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. قال كما في الصحيحين: والله ما من سورة إلا وأنا أعلم حيث أنزلت، وما من آية في كتاب الله إلا أعلم حيث أنزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لا ركبت مطيتي إليه. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: لو أعيتني آية في كتاب الله عز وجل، لو أعيتني آية من كتاب الله عز وجل وهي عند رجل، ولو كان ببرك الغماد لا رحلت إليه. وبرك الغماد في اليمن في أرض المعافر في أطراف تعز. وأبو الدرداء رضي الله عنه كان في دمشق، وبرك الغماد، ويقال برك الغماد يذكر عنها أنها أرض كثيرة الصخور وصعب المشي فيها، ولكن للحرص على العلم يهون كل تعب ومشقة أمام تحصيل العلم والخير. وجاء عند أبي داود عن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحل من المدينة إلى فضالة بن عبيد، فقال له: ما جئتك زائرا، وإنما جئت أستثبتك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع ما روي في كثير من مصادر السنة من رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أويس في أنيس من أجل حديث واحد. وهكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا فضل العلم والرحلة إليه. وكذلك أيضا عبد الله عمر رضي الله عنه كان يسكن العوالي وكان يتناوب مع جار له الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحضر يحدث الغائب بما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تمل يا عبد الله من الرحلة لتحصيل العلم والسنة، ولا تمل ولا تجعل عقابا بينك وبين الرحلة لطلب العلم، فإن فضل العلم وما فيه من المنزلة تهون عليك ما تعانيه في رحلتك لتحصيل العلم. فالرحلة استمرت إلى يومنا هذا، فأبو العالية رحمه الله تعالى من التابعين يقول: كان يبلغنا الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في البصرة، فلا نقنع حتى نرحل فنسمعه منه. والحسن وابن سيرين رحمه الله تعالى كان يقول: إن كنت لأرحل الليالي والأيام من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزر ابن حبيش لما جاء إلى صفوان قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. فإن الرحلة للعلم لها فضل عظيم وأجر كبير. قال زر بن حبيش: ما رحلت، قال: رحلت في خلافة عثمان من أجل أن أسمع من أبي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على الجميع سير أئمة الدين، فإن البخاري رحمه الله رحل إلى أمصار كثيرة فجمع العلم الكثير. وكذلك أيضا الإمام مسلم، وهكذا الإمام أحمد رحل إلى صنعاء وعانى معاناة شديدة من السفر والفقر، كل ذلك من أجل تحصيل العلم. وكانوا يرحلون على الأقدام، وأبو حاتم رحمه الله قال: رحلت في أول رحلة 7 سنين. قال: فكنت أحصي ما مشيت، فأحصيت إلى 1000 فرسخ، فلما زاد على ذلك تركت، فلم أحصي ما مشيته من مكة إلى المدينة مرات كثيرة ومن البصرة إلى الكوفة، وجعل يعدد بلدان كثيرة. وهكذا رحلة الإمام ابن مندة، فإنه رحل رحلة عظيمة قال عنها الحافظ الذهبي أنها أطول رحلة يعلمها. رحل فاستمر في رحلته أكثر من 40 عاما، فتزوج وقد تجاوز 60 بعد أن رجع إلى بلده يحدث تزوج ورزقه الله أبناء، وكل ذلك من أجل تحصيل العلم. ولذلك كثير من العلماء يحثون أن من لم ينشغل بالزواج أن يؤخره حتى يأخذ قسطا من العلم، لما في ذلك من الانشغال بعد الزواج بالنفقة وحقوق الزوجة والأولاد. أما من شغل بأمر الزواج فالاستعجال في حقه مقدم على غيره خشية الفتن والشر. ومن هذا المقام نوصي أن الإنسان ما دام جاء لغرض العلم فلا يكثر من الحديث في أمر الزواج مع أصدقائه وإخوانه، فإن ذلك يزيده حاديا لهذا الأمر، فربما ضيع الأشهر لم يستفد منها شيئا. لذلك يقبل الإنسان على الخير حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى من فضله العلم والرحلة إليه. تحتاج إلى صبر في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة. وكفى للمتعظ والمعتبر ما قصه الله سبحانه وتعالى في هذا الباب من قصة موسى مع سليمان مع الخضر، حين قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا قال له الخضر؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. فإن العلم يحتاج إلى صبر عظيم في أبواب كثيرة. فلما أخبره أنه سيكون صابرا وبعد أن دار الأمر قال له: ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فإن الصبر عباد الله إذا كان حليفا لطالب العلم ازداد علما وازداد خيرا وازداد إيمانا وهدى، وإذا كان الصبر ضعيف في طلب العلم وتحصيله فإنه تضعف فيه الاستفادة جدا بقدر ضعف الصبر فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قص قصة موسى مع الخضر: وددنا أن موسى صبر فأخرج لنا من علم الخضر. والحديث عن أبي في الصحيحين. فالصبر عباد الله لا بد منه، صبر على قلة الحال وعلى الفقر وعلى شدة المؤنة. وفي ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رحم الله إخواني من الأنصار شغلهم الصفق شغلتهم مزارعهم، وإخواني المهاجرين شغلهم الصف في الأسواق. وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، بشبع بطني. قال العلماء رحمهم الله تعالى، منهم الإمام ابن عبد البر، أن من كان عنده الحرص على الدنيا نقص منه العلم بقدر ما عنده من الحرص للدنيا، ومن كان في قلبه الزهد في باب الدنيا ازداد عنده العلم بقدر ضعف ما في قلبه على الدنيا. فإن الدنيا تضعفك علميا إذا انهمكت فيها، وإن الزهد في الدنيا ينهض بك علميا بقدر إعراضك عن الدنيا. فيا عباد الله، لا بد أن نجعل الزهد في الدنيا نصب أعيننا إذا أردنا أن نتضلع من العلم. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن كنت لأسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيمر المار فيضع قدمه على صفحة عنقي يظن أن بي جنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. لماذا؟ لأنه يريد العلم ويريد السنة ويحرص على تحصيل ذلك، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني أحد عن هذا غيرك، لما رأيت من حرصك على العلم، من حرصك على العلم. وبوب عليه البخاري باب الحرص على الحديث. فالإنسان لا بد أن يكون حريصا في تحصيله للعلم، وحليفا له الصبر في سائر أحواله. فإن العلماء الذين صرفوا أوقاتهم للعلم لا شك أنهم زهدوا في الدنيا وأصابهم الفقر. فهذا ابن طاهر ويا ليته سلم من التصوف، فإنه يقول: بلت الدم مرتين في طلب الحديث، وما ركبت راحلة في سفري ولا لبست نعالا حتى بال الدم مرتين في طلب الحديث. فمهما مرت بك شدة يا طالب العلم، أو حاجة، أو عجزت عن بعض ما تحتاج، أو عن علاج بعض الأمراض، فإن لك من السلف كثير في هذا الباب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما رحل إلى صنعاء وأراد العودة من رحلته قال: رهنت حذائي. وهكذا صلى بعبد الرزاق يوما حد فسها في صلاته، فسأله الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن سبب سهوه، فقال: إن لي 3 أيام ما أكلت شيئا، 3 أيام لم يطعم شيئا. وهذا سفيان رحمه الله تعالى كان أبوه له ولاية في الري، وخلف له تركة عظيمة من الأموال فأنفقها في طلب الحديث، وقال: بقيت 3 أيام لا آكل شيئا، فمررت ببيت فيها عرس فحرصت على الدخول لآكل، ثم صرفني الله عن ذلك. قال: فعمدت إلى أختي أو ابنتي فأعطتني خبزا فأكلت وشربت الماء، فتجشأت وحمدت الله أني لم أدخل ذلك البيت الذي كان فيه العرس. فصاروا أئمة بهذا الصبر العظيم وبالمصابرة في هذا الباب الكبير. إن الإمام مالك رحمه الله نقض سطح بيته وباع الخشب من أجل طلب الحديث، والإمام أبو حاتم رحمه الله قال: رحلت لسنة في طلب الحديث فبقيت 7 سنين. قال: فنفدت نفقتي. قال: فجعلت أبيع ثيابي ثوبا ثوبا. وهكذا شعبة رحمه الله كان يقول: من طلب الحديث أفلس، بعت طست أمي من أجل الحديث، أي قدر أمه. فرحم الله تعالى أئمتنا، كم صبروا وما هي إلا أيام فنالوا بها العلم والخير الكثير، ثم فتح الله عليهم أبواب ما يحتاجونه في هذا الباب. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: كنت أنقض سطح المنزل من أجل الحديث، ثم مالت علي الدنيا بعد ذلك، ثم مالت علي الدنيا بعد ذلك. وأبو هريرة بعد أن سمعتم قصته وما جرى من حاله بعد ذلك، فتح الله عليه وكان يمتخط بالمنديل ثم يقول: بخن بخن. أبو هريرة يمتخط بالمنديل. وهكذا أيضا رحمكم الله كثير من أئمة الدين نفع الله بهم وفتح عليهم. عباد الله، طلب الحديث يحتاج إلى صبر في الرحلة إليه. ربما لاقيت الصعاب والعقاب العظيمة أمام الرحلة للحديث، فإذا صبرت وتحملت تحصل على الخير بإذن الله. الإمام خيثمة رحمه الله تعالى قال: ركبت البحر للحديث، قال: فلقينا قارب فيه العدو، قال: فتصارعنا معه، قال: فأخذوني، قال: فضربوني، ثم أخذوني وقالوا: ما اسمك؟ قال: قلت لهم خيثمة، قالوا: لا، بل حمار ابن حمار، قال: فكتبت حمار ابن حمار، قال: فضربوني حتى أغمي علي. فرأيت في المنام أن قارئا يقرأ: فسيحوا في الأرض 4 أشهر الآية. قال: فعلمت، فجعلت أعد الأيام، فبقيت 4 أشهر و10، ثم فك عني أسري. من أجل ماذا عباد الله؟ من أجل الحديث. وهكذا أيضا آخرون يرحلون للحديث فيراهم الماجنون والفساق فيقولون لهم: يا أهل الحديث، ارفعوا أقدامكم لا تكسروا أجنحة الملائكة. استهزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. فإنك يا عبد الله ستجد من المثبطين كثير، ومن الشامتين، ومن المستهزئين، ولكن بالصبر على هذا وذاك تنال الخير العظيم. لهذا ولغيره رفع الله أهل الحديث ورفع الله أهل السنة، فصاروا كنار على علم، ووعدهم الله بذلك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال المفسرون يرفع الله العلماء على المؤمنين الذين هم عباد ليسوا بعلماء درجات، كل ذلك دال على فضل العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك عباد الله ينبغي لكل مسلم أن يحترم أئمة الدين وأن يحترم مشايخه وأن يعتني بخدمتهم وأن يجلهم لما لاقوه في تحصيل العلم حتى نالوا منه الخير وبثوه للمجتمعات. فإن في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رحلت فكان في صحبتي جرير بن عبد الله فكان يخدمنا فنقول دع عنك ذلك فيقول لقد رأيت الأنصار تصنع شيئا في رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، آليت على نفسي ألا أصنع ألا أصاحب أحدا إلا خدمته. وكان جرير أكبر سنا من أنس رضي الله عنه. قال العلماء رحمهم الله عند هذا الحديث فيه فضيلة خدمة العالم ولو من أكبر منه سنا، ولو من أكبر منه سنا. ولذلك تنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الحال يسيرون كما سمعت. فإن زيد بن ثابت ذهب ليركب راحلته فجاء عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه يمسك بالراحلة فقال له تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أمرنا أن نعمل بعلمائنا وكبرائنا. فهذا هو الإجلال وهذا هو التعظيم للعلم والعلماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقبض الراحلة لشيخه، وهكذا أيضا إبراهيم كان يفعل ذلك بعلقمة. فإن إجلال العلماء أمر مهم. وإياك يا عبد الله أن تميل نفسك بعد تحصيلك للعلم إلى المناصب وإلى مجالسة السلاطين ومجالسة من أعطاه الله من حطام الدنيا، أو أن تميل نفسك إلى ذلك. فإن الفضل كان يقول إني لأرحم ثلاثة، إني لأرحم ثلاثة، شريف قوم ذل وغني افتقر وعالم تلعب به الدنيا، وعالم تلعب به الدنيا. فإياك يا عبد الله أن تلعب بك الدنيا بعد إعراضك عنها وحصولك على مرتبة عالية عظيمة. إن الدنيا فتنة لكل مفتون، ولذلك أمر الله نبيه أن يصرف بصره عنها وعن أهلها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إخوة الإيمان، إن هذا الباب واسع جدا وإن الوقت قد ضاق، وإنما هي عبارة عن تذكير لنا ولمن يسمع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يرزقنا الاستمرار على طلب العلم وتحصيله إلى أن نلقاه والحمد لله رب العالمين.